فما لبث أن جاء بعجل حنيف، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، من الممكن إن إيدهم لما ما وصلتش إليه إنهم يكونوا شبعانين مثلا، لكنه هو لما إيدهم ما وصلتش إليه يبقى متوجه الشر، لأنهم كانوا إذا أقبل ضيف عليك وقدمت له طعاما ثم قدم يده وأخذ أكنه استأمنك على إيه؟ على طعامه، يبقى ده مأمون. نكرهم يعني إيه؟ أنكر إنهم ليه ما كلوش؟ يعني مثلا مش فاكرين مني ولا إيه شغلته؟ أم قال لك تعالى بقى، هل هو علم أنهم ملائكة ورسل ولا ما علمش؟ قال لك الرد منهم لما قال إنا منكم وجلون، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. الله، يبقى أكنهم ما قالوش إنا رسل ربك، زي ما حيقولوا اللوط، قالوا اللوط إيه؟ إنا رسل ربك، إنما هنا قالوا له إيه؟ إنا أرسلنا. أكنهم فاهمين إنه فيهم إنهم إيه؟ ملائكة. طب وفيهم إنه يفهم إنهم ملائكة إزاي؟ أم قال لك لأن الملائكة صحيح يتشكلوا بشكل الرجل، ألم يتشكل جبريل بشكل الرجل كذا ويجلس إلى رسول الله ويقول له كذا ويقول له كذا؟ هم لهم قدرة على التشكل، والجن أيضا له قدرة على التشكل، إلا أن هناك فارق بين تشكل الملك وتشكل الجن. الجن إذا تشكل تحكمه الصورة. يعني إيه تحكمه الصورة؟ الجن له قانونه، له إيه؟ قانونه. فإذا تشكل برجل حكمته صورة الرجل، فإن كنت قوي وتمسكه تخلقه كده تقدر تموته، تقدر تكتفه. ألم يقل رسول الله إيه؟ أنا حممت إنني أربطه بسارية المسجد ليتفرج علي صبيانه إيه؟ المدينة، ولكني ذكرت دعوة أخي سليمان، هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فسبته. إذن إذا تشكل الجن في صورة تحكمه إيه؟ تحكمه الصورة. إن جبت مسدس كده وأطلقت رصاصة عليه يموت، لكن الملك إذا تشكل لا تحكمه الصورة. أدي الفرق بين إيه؟ بين التشكلين. وحكم الصورة لتشكل الجني هي التي تحمينا من مخاوفهم، هو يخاف منك تمام زي أنت ما تخاف منه. ولذلك لا يظهر الجن مشكلا على صورة إلا ومضة كده ويختفي، ما يقعدش لك كده. ليه؟ لأنه يخاف أن تكون قد علمت أن الصورة التي يتشكل بها تحكمه وتستطيع أن تفتك به، يوم هو اللي يخاف منك. وإلا كانوا إيه؟ كانوا فزعوا الدنيا كلها، فيخاف يتشكل تقوم أنت تكون عارف تعمل العملية دي، يقوم يبان إيه؟ كومضة كده ويتنوا إيه؟ يتنوا ماشي. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم. مادة النون والكاف والره انه لم يعرفهم وانكرهم، كلمة نكرة وانكرة الاثنين مستعملين في الايه؟ في اللغة. نكرة جت بالفعل هنا، وانكرة ما جتش انما جاءت بالاشتقاق بتاعها، قوم منكرون. معنى منكرون يعني ايه؟ اسم مفعول؟ لا، من انكرة. تبقى من ايه؟ من ايه؟ من أنكرة. يبقى هنا مرة جاب الفعل ومرة هناك جابها من إيه؟ من منكرون، وهو الإيه؟ الاشتقاق. وأنكرتني وما كان الذي نكرت مني سوى الأحداث في الصلع، يعني شافتني كده أنكرت الإيه؟ الصلع، فجاب أنكرة وإيه؟ ونكرة. والاستعمال اللغوي يدل على أن المقابح اللي بنسميها منكرات يعني ينكرها الإنسان أمر فطري، كل واحد يشوفها لازم إيه؟ والأمور الخيرة أمر معروف، أمر معروف. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. الأول أوجس، وفي آية ثانية قال إيه؟ قال إن منكم وجلون. فالأول دي جاب المعنى النفسي اللي عنده، والتاني جاب المعنى الايه؟